وحدناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله